ماذا أقول وفي الأعماق آهات وكل حرف سأحكيه سيدميني ماذا أقول وحزن الفقد يسكنني والبعد يا أبتي يكوي شراييني والبعد يا أبتي يكوي شراييني لازلت في غمرة الصدمات أسألني حقا رحلت فلا حضن سيؤويني لازلت أسمع صوت الحب تغمرني لازلت أذكر كم كفيك تحويني الدار يا أبتي تشكو مواجيعها وفي رحيلك قد ضعت عناويني فكيف أنسى وما حولي يذكرني وكيف أسلو وجمر الفقد يكويني وكيف أسلو وجمر الفقد يكويني الله يعلم كم أشتاق ضحكاته والله يعلم بالأوجاع تدميني ولي عزاء بحب الناس كثراتهم عند الصلاة على المرحوم تشفيني كان يذكر بالخير ويعرفه بالجود قلب اليتامى والمساكين عليك رحمة ربك كم سأسأله لقيا الجنان فلا فقد سيؤذيني